هذا البحث الخفيف اللطيف النفيس، ألا وهو السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. والسهو بالصلاة ثلاث أشياء: سهو بها وفيها وعنها. فهل السهو عن الصلاة هو السهو في الصلاة وهو السهو في الصلاة، أو أن ذلك يختلف؟ الجواب الثاني، وبه نعرف عظمة هذه اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، وأنها لغة عميقة دقيقة تختلف المعاني فيها باختلاف الأدوات. ولا شك أن اللغة العربية أشرف اللغات وأفضل اللغات، لأن القرآن نزل بها والقرآن أشرف الكتب، ولأن أفضل الأنبياء كان ينطق بها وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه روي أنها لسان أهل الجنة. وحق لنا أن نفخر بهذه اللغة وأن نعتز بها وأن نتعلمها، لأن تعلمها مما يعين على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. ولكن مع الأسف الشديد أن بعض المخدوعين بالكفار من الغربيين وغير الغربيين أصبح بعضهم يتنكر للغة العربية، أصبح يتنكر للغة العربية، فصار يخاطب باللغة غير العربية، باللغة الإنجليزية، صار يكتب الإرشادات على اللافتات باللغة الإنجليزية. وكم من متجر مررت به هنا يعني في الحجاز وفي نجد، ونجد اللافتات فيه على أبواب المتجر باللغة الإنجليزية المحضة التي ليس معها لغة عربية. ولا شك أن هذا انتكاس وضعف في الشخصية متناهي. هل أنت في بلد لا تتكلم إلا باللغة الإنجليزية، أو لا تقرأ إلا اللغة الإنجليزية، أو أنت في بلد لا تتكلم إلا باللغة العربية إلا من جاء من خارج منها؟ الجواب الثاني أو الأول؟ الثاني. فلماذا أيها الرجل المنخدر الضعيف الشخصية، لماذا تتحول إلى اللغة الإنجليزية وتدع اللغة العربية؟ هذا شيء عجيب. لو كان البلد لا يعرفون إلا اللغة الإنجليزية لقلنا هذا عذر، لكن المشكلة أنهم لا يعرفون اللغة العربية الإنجليزية أكثرهم. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يتكلم بالرباط الأجنبية، لأن هذا نسخ للغة العربية، وتعلم اللغة العربية الذي يتوقف عليه فهم كتاب الله وسنة رسوله فرض كفاية، وقد يكون فرض عين بخلاف اللغات الأخرى. لذلك أحذر هؤلاء الإخوة من الانسلاخ من لغتهم إلى هذه اللغات، لأنهم بذلك ينسلخون من شخصيتهم العربية ويقعون في هذه المزالة. ولأن هذا يؤدي إلى إعزازها أهل هذه اللغة، فالإنجليزي مثلا إذا رأى أن لغته هي التي تكتب على المتاجر في جزيرة العرب دون الكلام العربي سينتفخ وسيشمخ بأنفه، وسيقول علت لغتي على لغة هؤلاء القوم في عطر جائهم، وهل ترضى أن يأتي رجل إنجليزي أحمر الوجه طويل العنق فيفخر عليك؟ هل ترضى بذلك؟ أبدا، لا سيما إذا كان كافرا. فلهذا يجب علينا أن نستحي أولا من الله عز وجل أن نبدل لغة كلامه بلغة أجنبية، وأن نستحي ثانيا من قومنا إخواننا المسلمين الذين لا يعرفون إلا اللغة العربية، حيث نحاول أن نحولهم وأن نحورهم نرجعهم إلى الوراء بهذه باستعمال اللغة الإنجليزية مكان اللغة العربية. فإن قال قائل لو كتب العربية وتحتها الإنجليزية هل يجوز؟ نقول نظرا للضرورة الآن وكثرة الأجانب عندنا يجوز، أما أن تهتر اللغة العربية وتنحى من الوجود وتكتب اللافتات باللغة الإنجليزية فهذا خطأ، خطأ عظيم. والواجب على المراقبين في البلديات أو غيرها، الواجب عليهم أن يلاحظوا ذلك حتى لا تتحول بلادنا إلى بلاد وكأنها بلاد أوروبية، وأن يأخذوا بيد من حديد على أصحاب هذه المتاجر أو غيرها الذين يكتبون اللافتات باللغة الإنجليزية دون اللغة العربية. وسمعنا أن بعض الناس يعلم أولاده الصغار التلفظ باللغة العربية باللغة الإنجليزية في أمور شرعية، في السلام. السلام عبادة أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه حذرتم، أفشوا السلام بينكم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن إفشاء السلام من أسباب دخول الجنة، وهذا يدل على الحث عليه. ولكن بماذا أنطق إذا أردت أن أسلم؟ بأي لغة؟ باللغة العربية. السلام عليكم. والعجيب أن العجم، وأقصد بالعجم كل من سوى العرب، إذا سلموا باللغة العربية. لكن من العرب الذين أهانوا أنفسهم من يعلمون أولادهم أن يسلموا باللغة غير العربية، يقول لابنه إذا أراد أن ينصرف باي باي. إيش معنى باي باي؟ يعني في أمان الله أو السلام عليكم. نعم، هذا خطأ يا أخواني. لا تتهاونوا بالأمور، لا تنسلخوا من قيمكم من عروبتكم، لأن اللغة من أكبر مقومات الشعوب. ونحن ولله الحمد ديننا كتابه باللسان العربي، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم باللسان العربي، كلام علمائنا سلفنا باللسان العربي، لغتنا الدارجة بيننا اللغة العربية باللسان العربي وإن كان فيها بعض الشيء، فلماذا ننسلخ من هذا حتى نأخذ بلغة غيرنا؟ إنني أحذر من هذا، أحذر من هذا، وأقول إذا كنت تريد أن تبين لغير العرب الذين في البلاد أن هذا المتجر يشتمل على كذا وكذا، فاكتب اللغة العربية فوق واكتب اللغة غير العربية تحت، ولتكن اللغة العربية بارزة بينة بحرف أكبر ومداد أبين حتى يظهر بذلك فضل اللغة العربية على غيرها من اللغات. وإن أقبح من هذا، أقبح من هذا وأقبح أن يرى الإنسان أنه إذا استعمل اللغة غير العربية فإن ذلك تقدم ورقي، تقدم ورقي، وكأن الأمم الكافرة لم تتقدم بالتكنولوجيا وغيرها إلا بسبب أنها أضاعت لغتها إلى هذه اللغة التي عليها. وهذا أرجى وأرجى أن نرى الإنسان أن في مثل هذه الأعمال تقدما ورقيا، والواقع أن في هذه الأعمال تأخر، أن في هذه الأعمال تأخرا وانحطاطا. والإنسان يجب أن يحافظ على قيمه وعلى قيمته وعلى ما يسمي دينه. أرأيتم لا قدر الله إلا خير لو أننا أخذنا بهذه اللغات، هل يكون فهم القرآن والسنة علينا سهلا؟ أجيبه أبدا، يكون صعبا. ولذلك نجد العلماء الذين يعتبرون من كفر العلماء إذا كانوا لا يعرفون اللغة العربية، نجد أن مؤلفاتهم فيها أصول كثير لأنهم لم يحيطوا علما تاما باللغة العربية. فالواجب علينا أن نشكر الله على نعمه أن جعلنا من أهل اللغة العربية التي نستعين بها على فهم كتاب الله وسنة رسوله، وأن نعتز بأنفسنا وقيمنا ومقوماتنا، وأن ندع مثل هذه السفاسف. وإنني لأرجو من المسؤولين في البلديات أو غيرها ممن يهمهم هذا الأمر أن يلاحظوا ذلك ملاحظة تامة، وأن لا يجعلوا للمتلاحظين سبيلا ليهجروا لغتنا حتى تصبح أسواقنا وكأنها قطع من أسواق أوروبا. فنسأل الله الهداية. الله أيها الأخوة في الحفاظ على لغتكم التي هي من مقوماتكم وقيمكم والمساعدة لكم على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما أردت أن أتكلم به في مقدمة هذا الدرس. ونرجع الآن إلى موضوع الدرس. ذكرنا أنتم تدرون تقطعون علينا نقاط. طيب، السهو في الصلاة وعن الصلاة وبالصلاة ثلاثة حروف تختلف بها المعنى. السهو عن الصلاة مذموم، والسهو في الصلاة لا يلام عليه العبد، والسهو بالصلاة يحمد عليه العبد. كم الأقسام؟ كم أين ذهبت؟ خير اسم. نعم. السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة والسهو في الصلاة ثلاثة أحكامها. السهو عن الصلاة مذموم. نعم. والسهو في الصلاة محمود. والسهو في الصلاة لا ينام عليها. طيب. السهو عن الصلاة مذموم. والساهي في الصلاة غير ملوم. والساهي بالصلاة محمود. طيب كيف ذلك؟ الساهي عن الصلاة من أضاع الصلاة. الساهي عن الصلاة هو الذي أضاع الصلاة وغفل عنها. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون. والساهي في الصلاة هو الذي نسي شيئا منها، فزاد أو نقص قولا أو فعلا، هذا غير ملوم، لأن النسيان من طبيعة البشر. ولما سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته وصلى خمسا قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ومعلوم أن ما كان من طبيعة البشر فإن الإنسان لا يلام عليه. السهو بالصلاة يعني الغفلة بها عن غيرها، يعني التشاغل بها عن غيرها. والتشاغل بالصلاة عن غير الصلاة محمود. إذا تشاغل بصلاته عن تجارته في صلاة واجبة كان هذا التشاغل واجبا، إذا كان تطوعا كان هذا التشاغل مستحبا. انتبه. فصار الآن الأقسام ثلاثة وأحكامها كم؟ ثلاثة: سهو عنها، وسهو فيها، وسهو بها. الساهي عنها مذموم، والساهي فيها غير ملوم، والساهي عنها الساهي بها محمود، يعني متشاغل بها. هل ترون، هل تحبون أن نتكلم عن السهو في الصلاة أو ندعه للدرس القادم إن شاء الله ونأخذ الدرس الأصلي الثاني؟ الثاني. طيب، القاعدة أنه إذا اختلف الناس على شيء على رأيين فنأخذ بالأصل، بالأصل لأنه هو الأرجح، لأن من طلب غير الأصل فقد لا. نعم، نرجع إلى الدرس الأصلي. تكلمنا على حديث جابر رضي الله عنه، وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حسن خلقه وحسن رعايته وتواضعه أنه يكون في أخريات القول. فمن أين يؤخذ هذا من الحديث، حديث جابر؟ أنت هذا لقوله: فلحقني النبي، لحقني. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أخريات القول. واستطرادا لهذه المسألة ذكرنا حديثا: وما تواضع احد لله الا رفعه. وذكرنا في معنى قوله وما تواضع احد لله معنيين، ذكرنا في قوله هذا معنيين: كيف؟ لا الثاني صحيح لكن الأول لا. ايش؟ هذه واحد صحيح. من تواضع لله أي من تواضع لعباد الله من أجل الله، أو من تواضع لله أي لشرع الله، وكلاهما سبب للرفعة. وإن كان الإنسان يظن أنه إذا تواضع نزلت قيمته عند الناس فهذا ليس بصحيح، بل هذا من إملاء الشيطان. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الجمل وجعله فسار. فيؤخذ من هذا الحديث أولا جواز غرب البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل، ولكن بشرط أن تكون البهيمة مستحقة للضرب، وأن يضربها ضربا غير مبرح، وأن لا يضربها على الوجه. فإن لم تكن مستحقة بأن كانت تمشي طاقتها ما قصرت، فإنه لا يجوز أن يضربها، لأن هذا عدوان عليها. وإذا كانت قد قصرت واحتاج إلى ضربها فضربها ضربا مبرحا بأن نالبها بأخم سخينة متينة أو بقوة وشدة أو ضربا متواليا ويتسير طاقتها، فهذا لا يجوز أيضا. وإذا ضربها مع الوجه فإن ذلك لا يجوز أيضا لما فيه من الألم الشديد. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا جواز تصرف الإنسان في مال غيره لمصلحته. من أين تؤخذ؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل وهو ملك لجابر، لكن لمصلحة الجمل ومصلحة مالكه. ونظير هذا ما فعله الخضر في السفينة، كانت لغلامين يتيمين في المدينة، لأنها كانت لمساكين يعملون في البحر، فخرقها فاعترض عليه موسى قال أخرقتها لتغرقها؟ لا، لقد جئت شيئا إمرا أي عظيما. لكنه بين أن خرقها هذا لمصلحتها، لأن أمامهم ملك يأخذ كل سفينة سليمة، فإذا وجد هذه السفينة محروقة تركها، إذن فخرقها لمصلحة المالك، وهو تصرف بغير إذن المالك لكن لمصلحة المالك. وعلى هذا فإذا تصرف الإنسان في مال غيره لمصلحته فإن ذلك جائز، لأن هذا مما يرضى به الإنسان عادة. مثال آخر، لو أن النار شبت في متجر فجاء بعض الناس ودفع هذه النار بشيء مما في المتجر من أجل وقاية بقية المتجر، فهل هذا جائز؟ جائز، لأنه لو ترك النار لأكلت المتجر كله، لكن إذا دفعها بجزء منه وصار يبعد الباقي كان ذلك أهون. فنقول إن هذا التصرف لا بأس به، بل قد يكون واجبا لإنقاذ مال الغير. ويؤخذ من هذه الجملة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع والضرر، لا يملك النفع والضرر. من أين تؤخذ؟ من قوله تعالى: لو كان يملك أن ينفع أو يضر لكان هو بنفسه مشى الجمل، لكنه دعا. ولكن ليس معنى قولنا لا ينفع ولا يضر أنه لا يحصل به نفع ولا ضرر بإذن الله، فإن جميع ما ينتفع به في أمور ديننا من الواسطة فيه؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما أدركناه من خير باتباع شريعته فهو على يده، لكنه ليس منه بل هو من الله. ولو شاء الله أن لا يهدينا لشريعته لفعل. فالأمر كله إلى الله عز وجل وحده، والنبي عليه الصلاة والسلام سبب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم والله معطي. هو يقسم بأمر الله، والذي يشرع التقسيم هذا لهذا وهذا لهذا من؟ الله عز وجل. طيب، يستفاد من هذا الحديث أو من هذه الجملة بالذات حدوث آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. تمام، استجابة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث إن الجمل صار أسرع ما يكون، واستجابة الدعاء الفورية تقع إما آية وإما كرامة، إما آية وإما كرامة. متى تكون آية؟ إذا كانت من نبي. ومتى تكون كرامة؟ إذا كانت من ولي. إذا كانت من ولي فهي كرامة، إذا كانت من نبي فهي آية. جميل. وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت في مواطن كثيرة، ومن أعظمها وأبينها وأوضحها استسقاؤه واستصحاؤه. استسقاؤه واستصحاؤه. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. وليس في السماء سحاب ولا قطعة من سحاب. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا. رفع يديه ورفع الناس أيديهم إلى الله وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات. فأنشأ الله في الحال سحابة وانتشرت في السماء ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاضر من لحيته. سبحانه على كل شيء قدير. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وبقي المطر أسبوعا كاملا، فلما كان من الجمعة الثانية جاء رجل أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعو الله يمسكها عنا. غرق المال يعني الزروع الحروث وربما المواشي التي تتربها الأودية، وتهدم البناء، لأن بناءهم كان من الطين واللبن ليس من الاسمنت. فادعوا الله يمسكها عنا. أتدرون ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال اللهم أمسكها عنا؟ لا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فدعا دعاء يستقي به منفعة المطر ويتقي به ضرر المطر. دعا دعاء ايش؟ يستقي به منفعة المطر او نفع المطر ويتقي به ضرر المطر. اللهم حوالينا ولا علينا. يقول انس فجعل يشير بيده حوالينا، فما يشير الى ناحية الا انفرجت بقدرة الرسول ولا بقدرة الله؟ بقدرة الله، باذن الله. عيسى يحيي الموتى باذن الله، يقف على صاحب القبر المدفون ويخاطب فيخرج الميت من قبره، لكن بايش؟ باذن الله. البشر لا تستطيع هذا، وانما الذي يقدر على ذلك هو الرب عز وجل. فجعل يشير حوالينا ولا علينا، والسحاب ينتقل الامر بامر الله ينفرج. فانفرج السحاب عن المدينه حتى صار حول المدينه كالاكليل، وخرج الناس يمشون في الشمس. سبحان الله، هذه اجابه سريعه، ايه من ايات الله وآية للرسول عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر لما دعا للجمل وغرب السار سيرا لم يسر مثله قط. أنا قلت لكم مثل هذه الإجابة السريعة تكون آية لمن؟ للنبي وللولي كرامة. طيب، وللكذاب إهانة. قد تكون خوارق العادات للكذاب إهانة، لا آية ولا كرامة. يذكر أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في اليمامة تبعه من تبعه من قومه، فجيء إليه ذات يوم، جاء إليه صاحب بئر يقول له إن البئر قد رار ماؤها، فأتي إلينا من أجل أن تحصل البركة ويرجع الماء. فحضر مسيلمة الكذاب وأخذ ماء في فمه، ثم مجه في البئر والناس ينتظرون أن يفور الماء حتى يصل إلى سطح الأرض، ولكن الماء الذي كان في البئر غار كله. هذه آية، لكنها آية إهانة أو تأييد. إهانة لا شك، هم ينتظرون أنه إذا جاء وبرك على الماء ازداد الماء، لكن كان الأمر بالعكس. وقضية أخرى يذكرها المؤرخون أيضا أنه جاء إليه بصبي في رأسه قزع. أتعرفون القزع؟ يعني بعض الرأس في الشعر وبعض ما في الشعر. فطلبوا من هذا النبي الكذاب أن يمسح رأس الصبي من أجل أن ينبت الشعر الذي لم يكن نابتا، ولكنه مسح الرأس فزال الشعر الموجود. فكان هذا إيش؟ إهانة وليس بكرامة. طيب، النبل إذا جاءت آية خارقة للعادة نسمي هذه آية، أي علامة على صدقه. إذا جاءت من ولي نسميها كرامة. قال أهل العلم: وكل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه هذا الولي. هذه قاعدة مفيدة، كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه. كيف ذلك؟ لأن هذه الكرامة للولي تأييد لطريقه الذي يسير عليه، وإذا كان يسير على طريق نبي من الأنبياء كان ذلك تأييدا للنبي فصار آية له. فكل كرامة لولي فإنها آية للرسول الذي اتبعه، آية للرسول الذي اتبعه. طيب، بقي علينا أن نقول من الولي؟ انتبهوا يا جماعة، هذه مشكلة. من هو الولي؟ استمعوا إلى كلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية أخذا من القرآن الكريم. قال رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الله جاء لها من قاعدة: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ايش القاعدة؟ لا تروح بعيد. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من اين اخذها؟ من قول الله تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. هؤلاء اولياء الله امنوا وكانوا يتقون، عندهم ايمان وتقوى، هؤلاء اولياء. قد يظهر الله على أيديهم الكرامة ما يدل على صدق طريقه وصحة منهجه، ومن أراد أن يطلع على شيء من الكرامات فعليه بقراءة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر فيه أمثلة كثيرة من الكرامات التي وقعت للسلف. إذا وجد آية أو إذا وجد بالأصح إذا وجد خارق للعادة من شخص مشعوذ، فاسق، فاجر، لكنه جاء بأمر خارق للعادة، فماذا نسمي هذه؟ هل نقول كرامة؟ لا، ليست كرامة. ولا نقول آية لأنه لم يدع النبوة، بل نقول هذه إعانة من الشياطين، إعانة من الشياطين، لأن الشياطين كفرة مرضى يساعدون أهل الشر وأهل الشرك وأهل الطغيان على شرهم وشركهم وطغيانهم. فقد تحصل الشياطين هذا المشعوذ الفاسق الفاجر الذي لا يتسم بشيء من الإسلام إلا بالرسم فقط، مسبحة طويلة، كم واسع، عمامة كثيرة اللفات، مسواك طويل، عيون مكحلة، لحية مسبلة، نعم، تمتمة، عصر عيون وما أشبه ذلك، ويقول أنا من أولياء الله وهو لا يعرف الله، بل يدعو إلى نفسه يريد أن يؤله من دون الله. ثم هو يقول إنه من أولياء الله، والدليل على أن من أولياء الله: إذا شئت من أعطي لكم بالشيء الفلاني من المكان البعيد جئت لكم. ثم يأمر الشيطان فيأتي له بالشيء من البعيد، أو يقول وكان هذا قبل أن تأتي الطائرات، يقول اليوم يوم عرفة وأنا عندكم وبيني وبين مكة شهرين، ستجدوني مساء اليوم في عرفة واقفا. من الذي حمله إلى عرفة مثل شهرين؟ الشياطين، والشياطين عندها قوة. وذكرنا في أول درس في هذا المكان أن الشياطين أقوى من البشر، وأن الملائكة أقوى من الشياطين، واستدلنا لذلك بقصة جاءت في سورة النمل، وهي عرش ملكة سبع. قال أتيت من الجن لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم النساء أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فإذا العرش مستقرا عنده. قال العلماء لأنه دعا الله فحملته الملائكة وأتت به. طيب، إذا هذا الذي يدعي الولاية وقد ملأ جسمه وقلبه من العداوة ويأتي بخوارق للعادات، لا يمكن أن نقول هذا كرامة، نقول هذا من إعانة الشياطين، لأن الشياطين تريد إغواء بني آدم. إن الشيطان لكم عدو إيش؟ فاتخذوه عدوا. الشيطان يا إخواننا يغفل كثير من الناس عن كيده وعداوته. إذا فكرت في معصية ثم فكرت أن لا تفعلها، ما الذي من وساوس الشيطان؟ الأول والثاني، فكرت أن تفعل معصية ثم فكرت أن لا تفعل، الأول من الشيطان. كل تفكير في فعل معصية فهو من الشيطان، كل تفكير في ترك واجب فهو من الشيطان، هذه علامة. كل شيء يحزنك فهو من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وأريد بذلك الوساوس التي تكون في الدماغ. كل وساوس تحزنك فهي من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ومن جملة كيده الذي يحزن به المؤمن أنه إذا نام الإنسان جاءت عليه أحلام عظيمة، أحلام يراها في المنام، يرى أشياء غريبة، أشياء مذهلة، أشياء محزنة. من أين هذا؟ هذا من الشيطان. ولكن من جاء بشفاء القلوب والأبدان محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطانا دواء لهذا النوع من الأحلام. ما هو الدواء؟ إذا أحسست بذلك فقم واطفل على يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، هذا واحد. ثانيا، انقلب على الجنب الآخر، إذا كنت على جنبك الأيمن انقلب على الأيسر، أو على الأيسر انقلب على الأيمن، الاثنين. ثلاثة، قم فتوضأ، وهذا إذا لم ينفع الدواء الأول الذي هو الانقلاب، يعني انقلبت ولكن عاد عليك الحلم، قم فتوضأ وصل. الرابع، ألا تحدث بذلك أحدا، ألا تحدث بذلك أحدا، لأنك إن حدثت به أحدا فإن كان صديقا إيش؟ حزن، إن كان صديقا حزن، وإن كان عدوا أوله على المقروب، والرؤيا إذا أولت وقعت. انتبه للحكمة، حكمة الدواء هذا. لا تخبر احدا بما رايت مما تكره، لانك ان اخبرت به صديقا حزن لذلك، وان اخبرت به عدوا اوله، والرؤيا اذا اولت وقعت تماما. الرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر، اذا عبرت وقعت. اذن اذا رايت ما تكره في منامك استعمل هذه الامور الاربع تنجو من شرها. نعود الآن مرة ثانية إلى ما جاء في حديث بالجملة: فضربه فسار سيرا لم يصل مثله قط. وقلنا في هذا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. نسمع يا أخوان كثيرا في الكتب معجزات الأنبياء يكتبها العلماء كثيرا، فهل هذه العبارة سليمة؟ وهل هي أولى أو أن نقول آيات الأنبياء؟ عجيب. الأولى أن نقول آيات الأنبياء